النوع اللي هيطلع، الذرية اللي هتطلع تبقى ذرية محسوبة على أبيها. إنما لما يكون بالطريقة الثانية المدسوسة، إن كانت هي تقدر تسقطها تسقطها، إن كان يقدر ياخده ويخنقه ويموته، إن كان يرميه في الشارع، إن كان قلبه رحيم أو يرميه في الشارع ولا عند مسجد، يبقى يطلع نوع مهمل التربية. يبقى إذا العملية إياها دي اللي هي ما تكونش عن طريق الحلال. ولذلك إحنا قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال جدع الحلال أنفى الغيرة، الرجل يغير على أولاده على بنته، ولو شاف مثلا واحد بس بيحوم حول ولا مش عارف ايه ولا بتاع بده يقطعه، مش كده؟ ولا يقولوا ده الواد عاكس البيت تبقى مصيبه سودة. طب ولما يجي الولد كده يخبط على الباب ويفتحوا له ويقول والله يا عم انا عايز ايد بنتك اتجوزها، لا الست تزغرط ويعملوا شربات ويدعوا الناس ويعملوا زينه. يا سلام، كلمه واحده بكلمه الله شوف الفرح اللي حصل ايه، والتانيه جسمه يغلي وبده ايه، كاني زوجني وزوجتك ومش عارف ايه، دي الله سبحانه وتعالى يجعلها ايه بردا وسلاما على الرجل ويبقى مبسوط. وقالوا يعملوا الصباحيه ويروحهم، والست بقت ايه، ام البنت بقى تمسكها عايزه تشوف يعني المسائل نجحت ولا ما نجحتش، وتمسك على شعرها تشوفه مبلول ولا مش مبلول ومش عارف ايه، ولقيتها مبوزه تقول ايه الله الله الله جدع الحلال أنفى الغير. قالوا له بنت دول لما تحمل تمشي بقى بأيامة كده بطنها قدامها كده، إنما لما تكون جاية من ناحية تانية تلبس جلابية واسعة ولا تظهرش وتعمل الله الله الله. يبقى قول الرسول جدع الحلال أنفى الإيه، جدع الحلال أنفى الغيرة. استحللتم فروجهن بكلمة الله، شوف كلمة الله دي عملت إيه، قلبت البيت فرح وقلبت مش عارف الشربات والشوكولاتة والأكل والشرب وشغلانة، انما هاتها من ناحيه تانية تبقى مصيبه سودة. فاذا نشوف بقى كده انكم لتاتون الرجال، طب الرجال ما فيهاش بقاء نوح كده. وعلى هذا الاساس برضه لما يروح للمراه في غير مكانها تحرسي يبقى ما فيش بقاء نوح، يبقى حرام. ولذلك انكم لتاتون وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم، مش بيقولوهم انتم تروحوا للرجاله وتسيبوا النسوان، لا، ما خلق لكم ربكم في ازواجكم من مكان خاص للاستنبات، مفهوم؟ يبقى اذا لما يعملوا كده قال يناسبها ان يقول بعدها وتقطعون السبيل، يعني تقطعون الطريق على بقاء النوع. لان الزنا وان جاء بالولد انما ما يجيش له بالبقاء الكريم الشريف في المجتمع، يا يجسه يا يقتله يا يعمل له مش عارف ايه يا تسقط. يبقى وتقطعون السبيل في ايه، في بقاء النوع. ربنا عامل له طريق مخصوص، فلا تجيبه في راجل ولا تجيبه في مراه في غير مكان الايه، في مكان الحرص.